الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة، فنحن بإذن الله تبارك وتعالى نؤمن بكل الأخبار الواردة في الكتاب وفي السنة عن الله تبارك وتعالى، سواء فيما يتعلق بأسمائه وصفاته أو أفعاله، نؤمن بجميع ذلك على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن نتعرض لذلك بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل أو إلحاد. إنما نؤمن بجميع أخبار الله الواردة، فنحن كمستمعين لأخبار الله تبارك وتعالى لا يسعنا إلا الإيمان بما ورد، ولا ندخل لذلك بعقولنا وآرائنا وأهوائنا. مع اعتقادنا أنه لا يمكن أن يوجد في عقيدتنا شيء يخالف العقل السليم، لأن الذي أتى بهذه العقيدة هو الله، والذي خلق هذا العقل هو الله. ونؤمن كذلك بكل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن ملائكته أو عن كتبه أو عن رسله أو عن اليوم الآخر، نؤمن بجميع ذلك. وكذلك ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن قضائه وقدره، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد قدر جميع الخلائق في الأزل وعلم ما سيكون منها وشاء ذلك وأراده، وخلقه شيئا بعد شيء، علمه وكتبه وشاءه وأراده وخلقه شيئا بعد شيء. فلا نعترض على قدر الله، ونعلم أنه ما أصابنا في هذه الدنيا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن كل شيء في هذه الحياة بقدر، فنؤمن بقدر الله ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من معتقدات القدرية ومن معتقدات الجبرية، كما أننا نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من معتقدات الجهمية ومن تابعهم من المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من عقائد الممثلة الذين مثلوا صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في باب الأسماء والصفات على معتقد أهل السنة والجماعة، وفي باب القضاء والقدر على معتقد أهل السنة والجماعة، وكذلك في باب الإيمان نؤمن بأن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. فنبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أقوال الخوارج، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أقوال المرجئة، نبرأ إلى الله تبارك وتعالى ممن يكفرون بالكبائر، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى ممن يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى كذلك من آراء الفئة الضالة التي ظهرت في هذا العصر، نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من آرائهم ومن تكفيرهم لولاة أمر المسلمين في هذا البلد الطاهر، نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أفكارهم ومن أفعالهم، وندحض شبههم، ونلتزم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة في الله، في باب العبادة نحن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعبد الله إلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما شرعه الله وشرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نبتدع. فنبرأ إلى الله تبارك وتعالى من بدع الصوفية مما يزيدون في دين الله تبارك وتعالى، ويتعبدون لله بغير شرع الله، بالذوق بالوجد وعن طريق الكشف، عن طريق ما يمليه الجن عليهم. نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من معتقدات هؤلاء جميعا، كما نبرأ إلى الله تبارك وتعالى ممن يأتون في هذا العصر ويريدون لي أعناق شريعة الله لتوافق مقتضيات العصر وغير ذلك، فيحرفون شرع الله من أجل أن يرضون أهواءهم وشهواتهم، فنبرأ إلى الله تبارك وتعالى من ذلك كله. أيها الأحبة في الله، لماذا نتدارس الفرق؟ لماذا نتدارس الخوارج ومن يدخل ضمنهم ونتدارس فرق الخوارج، ولما كذلك نتدارس المرجئة وأفكار المرجئة، ولما كذلك نتدارس أفكار الشيعة؟ لماذا نتدارس الفرق؟ في هذه المادة سنتدارس فقط الخوارج الشيعة، وسنضيف يعني لم تذكر ضمن المفردات لكنها مهمة الخوارج والمرجع، فلا بد أن نتدارس أيضا فكر الإرجاء أقوال المرجع، سنتدارس الخوارج والمرجع والشيعة. طيب لماذا نتدارس هذا الفرق؟ لماذا ما نهتم فقط بدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ما الفائدة تعلم أخطاء الناس؟ إذن نحن نتدارس عقائد تلك الفرق الضالة مثل ما ذكر الأخ، خوفا من تحذيرا من السير في نفس طريقهم، من السير في طريق أهل البدع. إذن نتدارس أفكار وعقائد الفرق الضالة تحذيرا منهم، حذرا في أنفسنا وتحذيرا للغير، فإن كثيرا من الناس وقعوا في الضلال وساروا في ركب الفرق القديمة، سواء أفكار الخوارج أفكار المرجع أو أفكار الشيعة. ما سبب وقوعهم في تلك الأفكار؟ أنهم ما درسوا تلك الفرق دراسة أصيلة. لأنه أيها الأحبة في الله، عندما تعرف ما السبب الذي جعل الخوارج يقولون بقولهم، ما هي الأسباب التي دفعت الخوارج لأن يقولوا بأقوالهم ومعتقداتهم، فعندما تعرف أن السبب هو الجهل بدين الله، السبب هو الإعجاب بالنفس والتعالي، السبب هو كذا وكذا، فتتدارس الأسباب. فعندما تعرف أن هذه أسباب الانحراف الإنسان يحذر منها ويحذر منها، يحذر في نفسه ويحذر الآخرين. طيب أيضا من أجل بيان الحكم الصحيح على تلك الفرق، إذا لم تكن تعرف معتقداتهم المعرفة الصحيحة كيف ستحكم عليهم؟ فالحكم على تلك الفرق حكم الصحيح لا يكون إلا بعد دراسة عقائدهم والتأكد من أقوالهم. فإذا درست تلك العقائد وتلك الأفكار وتأكدت أنها هي أقوالهم، عندئذ تستطيع أن تنزل الحكم الصحيح. وكذلك مثل ما ذكر الأخ، من أجل كشف شبههم ورد على انحرافاتهم، ما يمكن ذلك إلا بدراسة عقائدهم. السبب الثالث نعم يعني يمكن نقول بشكل عام حماية للدين، نحن نتدارس أفكار تلك الفرق الضالة من أجل أن نحمي دين الإسلام في عقيدته وفي شريعته، فنقول أن هذه العقيدة ليست من دين الإسلام وهذه العبادة ليست من دين الإسلام، فأنت بذلك تحمي هذا الدين، تحمي وتنفي عنه ما ابتدأه أهل الضلال سواء في باب العقيدة أو باب الشريعة. عندما تقوم بهذا الأمر أنت في الوقت ذاته تقوم بنشر السنة في تدارس الفرق، عندما تقول مثلا هذه العقيدة ضلال إذن ضدها، أو تقول أما ما اعتقدوا على السنة الجمع فكذا وكذا ولا يقولون بكذا وكذا، فإذا ما كنت تعرف عقيدة أهل البدع فقط تقول على السنة يقولون بكذا، فقد يأتي شخص ويقول طيب يمكن أن يقول بكذا، فأنت تقول هم يقولون بهذا القول ولا يقولون بالقول الفلاني، فبهذا تتميز. ففي الكلام عن الفرق الضالة نشر للسنة، لأنك عندما تقول أن فرقة الخوارج مثلا تقول بكفر مرتكب الكبيرة، أنت بالتالي ستقول بحكم. أما أهل السنة الجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة غير كافر، بل هو مسلم، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. الخوارج المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة خالد في نار جهنم، أما أهل السنة الجماعة يقولون كذا وكذا، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه عذبه بمقدار ذنوبه ولا يخلد في نار جهنم. المقصود عندما تتكلم عن الفرق الضالة أنت ستقوم بنشر السنة ولا بد. إذن هذه من أسباب تدارسنا للفرق، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. المادة عنوانها أصول الفرق، فنريد أن نبدأ ببيان معنى الفرقة. ما معنى الفرقة؟ فقبل أن نذكر معنى الفرقة سنتدرج في بيان قاعدة في معنى الجماعة ومعنى الحزب ومعنى الفرقة وكيفية الحكم على كل منها. سنبدأ بهذه المقدمة، هذه الفقرة الأولى في هذا الدرس، معنى الجماعة والحزب والفرقة وبيان الحكم على كل منهم. سنتدارس أيضا بمشيئة الله متيسر معنى السنة ومن هم أهل السنة والجماعة وما هي أبرز صفاتهم وما هي أبرز ألقابهم، ونتدارس كذلك معنى البدعة ومن هم أهل البدعة والضلالة وما هي أبرز صفاتهم وما هي أبرز فرقهم. درس هذه الثلاثة العناصر إن شاء الله. طيب يا أخوان سنبدأ في بيان معنى الجماعة ثم الحزب ثم الفرقة، ونبين انقسام الفرق إلى فرق إسلامية وفرق منتسبة للإسلام. طيب ما معنى الجماعة؟ ما معنى الجماعة يا أخوان؟ الجماعة هي الطائفة من الناس المجتمعة على عمل معين، هي طائفة من الناس المجتمعة على أمر معين، هؤلاء يسمون جماعة. عندنا جماعة النظام، جماعة الإسعاف، جماعة التوعية، المسميات الكثيرة. الجماعة هي الطائفة من الناس المجتمعة على أمر معين. كيف نحكم على الجماعات؟ كيف نحكم على الجماعات؟ إذا أردنا سئلنا عن جماعة ما فأردت أن تحكم عليها، فكيف تحكم على هذه الجماعة بالحكم الصحيح؟ نعم، إذا ننظر، أحسنت، ننظر إذا أردنا الحكم على الجماعات ننظر إلى هذا الأمر المعين الذي اجتمعوا عليه، ننظر إليه من ناحيتين، من ناحية الغاية ومن ناحية الوسيلة. الغاية نسميها الأهداف. أي جماعة من الجماعات لديها مجموعة من الأهداف، أليس كذلك يا أخوان؟ أهدافنا كذا وكذا وأهدافنا كذا وكذا. نعم، فإذا أردنا نحكم على أي جماعة من الجماعات فإننا نذهب إلى أهدافهم، إما أن نأخذ منهم الأهداف أخذا مباشرا عن طريق زعماء تلك الجماعات أو قادة تلك الجماعات، تجلس معهم ما هي أهدافكم؟ أهدافنا كذا وكذا وكذا. أو تأخذها من كتبهم، حين يكتبون في بعض الكتب المذكرات أهداف هذه الجماعة. جيد، إذن نحن ننظر إلى الأهداف والغايات التي من أجلها اجتمعت تلك الجماعة. طيب، الغاية يا إخوان تنقسم إلى عدة أقسام. قد تكون الغاية التي اجتمع عليها، الهدف الذي اجتمع عليه، أحيانا يكون واجب، وأحيانا يكون مستحب، وأحيانا يكون مكروه، وأحيانا يكون مباح، وأحيانا يكون محرم. خلوا هنا مباح، وهنا مكروه، هنا محرم. طيب، من يأتيني بجماعة غايتها واجبة؟ ها، الاسم الجماعة. طيب، نريد أمر معين، هذا الأمر المعين واجب، فاجتمع هؤلاء من أجل أداء هذا الواجب. ها، الصلاة. عندنا الصلاة، الصلاة المفروضة، فاجتمع جماعة المسجد جماعة الصلاة، فما حكم هذه الجماعة؟ جماعة واجبة. إذن بالنظر إلى غايتهم فالاجتماع هنا وتقوم جماعة تصلي، اجتماع واجب، وهذه جماعة واجبة بالنظر إلى غايتها. واضح يا أخوان؟ جماعة الصلاة اجتماعها واجب. أعطوني أعمال مستحب الاجتماع عليها، أعمال مستحب الاجتماع عليها. أمثلة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خلي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يجتمع مجموعة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، مثال آخر، عملها صلاة التراويح، ماشي، غيره، نعم، صلاة الجنازة، ماشي. خلونا نترك الصلوات، غير الصلوات، الدعوة إلى الله ولا لا يا أخي؟ طلب العلم الشرعي، الجهاد في سبيل الله، إعادة الخلافة الإسلامية، ولا لا، ولا ما مستحب؟ مستحب ولا غير مستحب؟ نعم، أن يحكم بشرع الله في جميع بقاع الأرض، هذه لا شك أنه. طيب، أيضا أشياء كثيرة. طيب، إذا هذه الجماعة بالنظر إلى غايتها ما حكم اجتماعها؟ جماعة مستحبة. طيب، أعطوني أمور مباحة، مباح الاجتماع، أمور معينة مباحة، فيصبح الاجتماع على مباح، مثل كيف؟ يعني تزوجوا مع بعض الحضور للعرس؟ نعم. طيب، نعم، إجابة الدعوة واجبة. مثلا الطعام، اجتماع الطعام، ولا لا؟ الآن مجموعة من الأقارب لهم كل أسبوع يجتمعون على طعام، ايه، هذه مجموعة من الأخوان لهم لقاء على أمور مباحة، يتزاور، ها؟ نعم، هذه قد تكون مستحب المباح. طيب، اجتماع مكروه، الألعاب، كيف؟ الألعاب المكروهة، يعني الألعاب المضيعة للوقت، اجتماع على كيرم، على ضمنة، على مدريش، لعب، يعني هذه الألعاب بالنسبة لطلبة العلم عندما يجتمعون عليها هذا لا شك أن هذا الشيء ما مكروه جماعة مكروه إذا كل وقت ألعاب حتى لن قام للصلاة، لكن هذه ألعاب مضاعف الوقت يجتمعون من أجلها بشكل دوري. طيب اجتماع محرم لأمر محرم مثال معصي الزنا والعياذ بالله الغيبة النميمة هذه اجتماع محرم. اذا كيف نحكم على اي جماعة من الجماعات سواء موجودة في الساحة او فيما مضى؟ نحكم عليها بالنظر الى غايتها، غايتها من هذا الاجتماع، اهدافها من وراء هذا الاجتماع، لماذا اجتمعوا؟ نعم. ايضا ندخل هنا في المحرم بالاضافة للمعاصي الخروج على ولاة الامر، على ولاة الامر المسجد لهم بالاسلام. نعم. ايضا يدخل ضمن الجماعة المحرمة من هذه الناحية. طيب ايضا شيء اخر، اجتماعنا بدعة يا اخوان، اجتماعنا البدعة، جماعة تجتمع على بدعة كبدعة مولد وهكذا. اذا كيف نحكم على الجماعات؟ بالنظر الى غايتها من وراء هذا الاجتماع، ننظر الى غاية هذه الجماعة من وراء هذا الاجتماع، فان كان الهدف واجبا فنقول هذه الجماعة واجبة، وان كان الهدف مستحب فهذه الجماعة مستحبة، واذا كان الهدف مباح نقول هذه جماعة جماعة مباحة، اما اذا كان مكروه ومحرم هذا انتهينا من وضعه، نقول هذه جماعة محرمة ونقول هذه الجماعة الاجتماع بهم والانضمام اليهم مكروه، الانضمام لهذه الجماعة من الرشقة او كذا هذا الاجتماع معهم مكروه. بقي عندنا يا اخوان لماذا واجب مستحب ومباح ما شطون عليهم؟ لانه لا نكتفي فقط بالنظر الى هنا، نكتفي فقط بالنظر الى الغاية ونحكم، اما تلك يجب ان نضيف نظر اخر وهو النظر الى الوسيلة التي تقوم بها من اجل تحقيق غايتها. فما رأيكم في القاعدة الاصولية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة؟ لو سمعوا في اصول فقه، الغاية تبرر الوسيلة يا اخوان، على ملحوظات ولا صحيحة؟ ها قاعدة ايش؟ عاشق ما رأيك هذا القائد؟ من قال بها؟ الشاطبي أم نعم غاية تبرر الوسيلة؟ ايش اكتب حق شيء؟ ها من قال بها؟ ما هي داخل؟ ها قال بها من كفيلي، هذه قاعدة اليهود، قاعدة يهودية يبررون بها وسائلهم المحرمة، الكذب والخداع، يقول هذا جائز، تكذب وتخدع وتغش إذا كانت غايتك سامية نبيلة، فطالما غايتك سياسة الناس فعليك أن تكذب وتخدع وتغش، فالغاية تبرر الوسيلة، هذه ليست في شرعنا، ليست في شرعنا. فيقول الإنسان ما غاية دعوة الناس؟ طيب أهم شيء وحبب الإسلام إليه، طيب تستخدم الوسيلة حتى لو مبتدعة حتى لو محرمة؟ تقول كثير من الناس اهتدوا، جمع لهم على ما تقول تسمونها أنتم بدعة واهتدوا الناس، نقول هذه وإن كانت يعني في نظرك قد حققت هذا، لكن هذا لا يجوز في دين الإسلام، تستخدم وسائل محرمة من أجل أن تصل إلى غاية نبيلة، هذا لا يجوز يا أخوان، ليس كذلك؟ فعندنا هذه قاعدة غير مقبولة، غاية تبرر الوسيلة، فنقول إذا كانت غاية الإنسان نبيلة يجب أن تكون وسيلته وسيلة صحيحة. فالوسائل تنقسم إلى قسمين، هناك وسيلة شرعية وهناك وسيلة غير شرعية. ما هي الوسيلة التي هي غير شرعية؟ المحرمات والبدع. المحرمات والبدع لا يجوز أن يستخدمها الإنسان من أجل تحقيق غاية صحيحة. فيجمع الناس على مطلب وبعد ذلك أعطي النصيحة. جزاء تجمع الناس على أغاني وعلى محرمات ومعاصي ورقص. هذا ما يجوز. على المحرمات تقول حببهم في دين الإسلام. تجمعهم على شرب خمر عشان تقول بس هذا شيء اجتمع. بعد ما يصح شرح هذه المحرمات ما يقول بها شخص. وكذلك البدع تجمعهم على بدعة تقول يعني جربنا هذه البدعة ونفعت بقت الناس. يعني في المولد كم من الناس اهتدوا وحبب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ما يجوز. والشرعية إما أن تكون جاء بها النص. ما جاء به النص هذه وسيلة شرعية. مثلا الدعوة إلى الله عن طريق الخطابة، عن طريق المراسلة، عن طريق الموعظة والنصيحة، الزيارة، جاء بها الشرع. وهناك وسائل لا تخالف الشرع، هناك وسائل مباحة، يعني لم يرد في الشرع النهي عنها. ما وردت الشرع لكن لم يرد في الشرع النهي عنها. فهذه الوسائل العصرية أو أي شيء من هذا الأمر. مثلا جمعت ناس على لعب كرة رياضة، جمعتهم على رياضة ثم دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بعدها، ما حكم هذا الأمر؟ مباح. هذا أمر مباح، فهذه تعتبر وسيلة شرعية. فالوسائل لا يشترط فيها النص، بل منها ما جاء بها النص ومنها ما لم ترد في النص. ما لم أهم شيء لا يرد في الشرع النهي عنها. فالمحرمات والبدع جاء الشرع بالنهي عنها، فلا يجوز أن تستخدمها كوسائل. إذن أي جماعة تريد أن تتكلم عنها وأن تطالب علم يجب أن تتكلم عنها من هذه الناحية. تقول هذه الجماعة غايتها غير صحيحة، هذه الجماعة تستخدم الوسائل الفلانية غير الصحيحة. ليس هدفك هو المنع من الاجتماع، لأن الأصل في الاجتماع مثل ما وزعناه. فإذا كان الاجتماع مستحب، أمر معروف عن المنكر، دعوة إلى الله، طلب علم شرعي، جهاد في سبيل الله، إعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى، تقول هؤلاء غايتهم سليمة. لكن ننظر إلى الوسائل، إن استخدموا الوسائل الشرعية في الأمر المعروف عن المنكر، في الدعوة إلى الله، في طلب العلم الشرعي، في الجهاد في سبيل الله، في إعادة الخلافة الإسلامية، استخدموا وسائل شرعية، هؤلاء جماعة لا بأس بها. هذا الأصل في الجماعات المستحبة والجماعات الواجبة، هذا الأصل فيها. الأصل فيها أنها الواجبة واجب الاجتماع عليها، والمستحب مستحب الاجتماع عليها. ما لم يأتي شيء خارجي كان يكون فيه شيء نهي من ولاة أمر المسلمين عن جماعة معينة لضرر كان منهم أو كذا، هذا يكون شيء آخر. لكن الأصل أنت لا تحارب الجماعات لكونها جماعة، طالما غايتها مستحبة فأنت لا تحاربها كذلك. فعندما تأتي لجماعة التبليغ، جماعة إخوان، أنت لا تحارب المسميات، أنت تحارب الأهداف الخاطئة وتحارب الوسائل الخاطئة. فيكون كلامك ونقدك للجماعات الآن نقد بعلم أو لا؟ نقد بعلم، نقد بإخلاص. هذا الأصل يا إخوان في الجماعات. إذا أردت تتكلم عن أي جماعة من الجماعات بهذا الشكل، فتنقد الجماعات لوجود بدع في وسائلها أو وجود محرمات في وسائلها، أو لأنهم اجتمعوا على أمور مكروهة أو اجتمعوا على أمور محرمة، هنا يكون النقد. نعم. بالنسبة للجماعات التي اجتمعت على أمور محرمة هذه ما تنظر في الوسائل، خلاص هذا غايتها محرمة، فهذه الجماعات يجب أن تحارب. أما الجماعات التي تجتمع الأمور المستحبة فتتحدث عن وسائلها. انتهينا من هذه القاعدة يا أخوان. إذا الجماعة هي الطائفة من الناس المجتمع على أمر معين. طيب هذه الجماعة المجتمع على أمر معين إذا والت وعادت على هذا الأمر المعين ماذا يصبح مسمى هذه الجماعة؟ الذي أدخلناه الآن على الأمر المعين قلنا طائفة من الناس مجتمع على أمر معين، ثم عقدت الولاء والبراء على هذا الأمر المعين. ما اسم هذه الجماعة حينئذ؟ ما اسم هذه الجماعة؟ يصبح مسماها حزب. فهذا تعريف الحزب. الحزب جماعة والت وعادت على مبادئها، والت وعادت على المبادئ. واضح يا اخوان؟ الاحزاب تسمعنا الاحزاب اشتراكية الرأسمالية، الحزب حزب العمال، حزب هذا الحزب. الحزب هو جماعة عقدت الولاء والبراء على المبادئ. ما حكم الأحزاب؟ ما رأيكم؟ ما شاء الله عليك. طيب أحد عنده إجابة أخرى؟ ما حكم الأحزاب؟ محرمة أم جائزة؟ على حسب الأمران. طيب ماشي خلاص واعد خرب الله. طيب ننظر إلى هذا المبدأ، ننظر إلى هذا المبدأ الذي عقدوا الولاء والبراء عليه. طيب لو كان هذا المبدأ هو الإسلام كله، على الإسلام، فما حكم التحزب على الإسلام فيوالي الإنسان ويعادي عليه؟ واجبة؟ تعرف اسمع الولاء والبراء؟ يعني تبرد غير المسلم. غير مسلم محارب، غير مسلم وغير محارب تبغضها؟ ها؟ ليش طيب؟ يعني مثلا انت اللي صح؟ ليش ما يكون ذاك صح ايضا؟ ليش ما يكون هذا رايك انت ترى الاسلام صحيح ويرى النصرانية صحيحة؟ كل واحد له راي. فيعني يجب على كل واحد منا ان يكون يعني عنده اريحية، تقبل الاخر كما هو طالما حاربك. ليش تتعصب للرأي؟ أليس هذا تعصب للرأي؟ تعصب للرأي. يعني أنتم المسلمون أنا حزبيون تتحزبون ضد النصارى ضد المجوس ضد، أليست هذه مشكلة يا إخوان؟ ها؟ ليش؟ بغض غير المسلم؟ أكيد سموهم كفار، بدهم تبغضون غير المسلمين أكيد سموهم كفار. ها؟ كفار؟ يعني من أهل النار. مشكلة ليست هذه حزبية؟ ليش ما تكون كلها طرق تؤدي إلى الله؟ نصرانية، اليهودية، ممكن يكون فيها نصرانية متمسكين. طب هذا ما هي تربية على بغض الآخر؟ ما أقدر نعرف ما شاء الله. طيب ما شاء الله. طيب يا أخوان، نقول هذا التحزب على الإسلام هذا أمر أمرنا الله به، وهذا حزب الله، لأن حزب الله هم المفلحون. فالتحزب على الإسلام كله، من الذي أمرنا بذلك؟ هل هذا تعصب للرأي؟ ما رأينا نحن، هذا هو حكم الله، هذا هو شرع الله، وهو الذي سمى غير المسلم كافر، وقال لن يكون الذين كفروا من أهل الكتاب. فاليهود والنصارى ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون إلى يوم القيامة، هؤلاء كفار. لكن هل يعني ذلك أننا نحاربهم نقاتلهم وهم غير محاربين لنا، بيننا وبينهم هدنة؟ لا، هذا شيء آخر يختلف. لكن نحن نبغضهم، نبغضهم لذواتهم، او مثل ما ذكر الاخ لافعالهم، نبغضهم لافعالهم. ما هي افعالهم؟ سب الله، الشرك بالله. فلان الله تبارك وتعالى يبغضهم ويبغض افعالهم، ولانهم سب الله، فنحن نبغضهم لذلك. نتمنى له الهدايه، واذا اسلم فهو على عين الراس. أي نرى أنه لو مات على ما هو عليه لكان من أهل النار. أيما إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فنعتقد أن غير المسلمين هؤلاء يسيرون على طريق خاطئ، ولا نشك في ذلك، ولا نتردد، ولا يخيفنا شيء، ولا يجي يعتبر هذا تعصب للرأي أو حزبية. حزبية محمودة، هذا التحزب على الإسلام كله حزب وتحزب محمود. واضح يا أخوان؟ لا نخوف من ديننا، هذا ديننا، هذا ديننا. تعصب للرأي ليس هذا رأينا، هذا دين الإسلام. طيب هم يعبدون الله، لهم طريق؟ نقول له هذا ليس بطريق. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالتحزب على الإسلام كله هذا مما أمرنا الله تبارك وتعالى به. أمرنا الله بأن نوالي المسلمين ونبغض غير المسلمين. نعم، لا نحب الكفار بل نتقرب إلى الله ببغضهم. نعم، وبغضهم لا يعني الاعتداء على المسالم منهم، لا يعني الاعتداء على يعني من كان بيننا وبينه أحد ميثاق. ها؟ بغضهم، نعم نبغضهم في الله تبارك وتعالى. ومعروف أن البغض لا نقصد به بغض الذوات، لأن نقصد ليس الذات، نبغض أفعالهم. لكن نتقرب الله، طبعا أنت بتبغض فعل شخص تبغضه ككل، إنما المشركون نجس، فهم أنجاس لتنجس قلوبهم بالشرك بالله تبارك وتعالى، فنحن نبغضهم لا شك في ذلك. لكن لو كان جارك نصراني او يهودي مثلا، هل يعني بغضك له ان تعتدي عليه، ان تؤذيه، ان تقتله؟ لا. والاحاديث التي وردت في تضييق الطريق عليهم، هل نقصد بها اظهار يعني من وسائل دعوتهم الى الله تبارك وتعالى؟ التضييق عليهم، هجرهم، عدم بدئهم بالسلام من اجل هدايتهم. الهدف من هذا كله دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو كنت أصلا تبتسم في وجوههم وتعامل كما تعامل المسلم ما يمكن يسلم، ما رح يسلم. تحضر العياد وقنا عيادهم، كيف يعرف أن دينه خطأ؟ فأنت تبين له هذه من وسائلك لدعوته إلى الله، لا تظهر الاحترام ولا التقدير، لكن تقول له أسلمت، أنت لك الاحترام والتقدير، فأنا لا أحترمك ولا أقدرك لبغضك لله ولكفرك بالله ولشركك بالله. فهذا شيء. يعني الأساليب الخاطئة في التعامل مع الكفار شيء آخر، فلا يجب أن لا نعالج الخطأ بخطأ آخر، فنسميهم غير المسلم ما نسميه كافر، طب الله سماه كافر. فمعالجة الأخطاء التي تقع فيها الشيء الضال يجب أن تكون المعالجة معالجة شرعية. هم لا يفرقون بين أهل العهد وأهل الأمان، لا يفرقون بين مستقدم يستخدم، يعني دخل بعهد وميثاق وخذ له الأمان، لا يفرقون بين ذلك فيخرج الصيد. فلأن عالج الخطأ هذا خطأ وضلال وانحراف عن منهج الإسلام وتشويه للإسلام نفسه. دين الإسلام حتى في حال الحرب بينك وبين شخص وبدأت الحرب تقول انبذ إليه فانبذ إليهم على سواء، قل سلاحك ما بينك حرب، ما تأتي بغرة تخدعه، وهذا ليس من دين الإسلام. لأن الهدف من الجهاد هو نشر الإسلام، ما هو تشويه الإسلام، هو إزالة ما يمنع من وصول الإسلام صافي نقي إلى الناس. هذا الهدف من الجهاد، أنت تجاهد وتقاتل ما يمنع، ولذلك ما هدفك قتل قتل الناس ولا أهوال، الهدف هو أن تمنع ما يمنع، أن تزيل ما يمنع من وصول الإسلام إلى الناس صافي نقي. إذا الهدف ما هو؟ نشر الإسلام. أما هذه الطريقة فهي تشويه للإسلام، ضد نشر الإسلام. المقصود يا أخوان هنا معالجة الخطأ يجب أن يكون بالشيء الصائب بشرع الله، لا نعالج الخطأ بخطأ آخر فنذهب للطرف الآخر فنقول لا يجب أن نحب المسالمين، لا نحبهم، لا نحبهم، كيف تركنا ديننا إذا كان كذا؟ يعني هو يعبد الله وأنت تعبد الله وخلاص، يجب عليك سميها الآخر سميها، لكن سميه كافر يعني من النار، طيب كافر وفي النار لو مات على عقيدته. نعم، المقصود يا اخوان دائما لا تأخذنا ردود الافعال فنتجه الى الطرف الاخر، مثل المرجئة ردة فعل الخوارج، مثلا اكثر الفرق بنت عقائد على ردود الافعال. نعم، اذا التحزب على الاسلام كل هذا هو دين الله، هذا هو دين الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. طيب التحزب يا اخوان على الاسلام المحض، بمعنى الاسلام الخالي من البدع. البدع طبعا نقصد البدع هنا البدع التي اشتهر عند السلف مخالفتها للكتاب والسنة، بدع الرافضة، بدع القدرية، بدع الجبرية، بدع المرجئة، بدع الخوارج، بدع المعتزلة. الإسلام المحض الخالي من البدع، ما حكم التحزب على ذلك؟ تتحزب ضد المعتزلة، تحزب ضد الرافضة، تحزب ضد الخوارج، هذا تحزب ايش؟ ما مذموم، ها؟ محمود ولا مذموم؟ ها؟ تحزب هذا، تحزب ضد المعتزلة ضد الخوارج، يعني تعقد الولاء والبراء على الإسلام المحض، على الإسلام كله والنم على ايش؟ طبعا الإسلام المحض واجب يا شيخ، انظر ما تقول، ها محمود يا اخوان انتبهوا، يعني تتحزب ضد الخوارج، تحزب ضد الرافضة، تحزب ضد القدرية، مشكلة ولا ما مشكلة؟ ها؟ هذا يسمى هنا أهل السنة وجماعة، فأنت تتحزب على السنة، السنة المحضة، السنة تحزب على السنة المحض، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فالتحزب لأهل السنة والجماعة تحزب محمود، فتنفر من أهل البدع، لا تجالسهم من أجل يعني تأديبهم، لا تستمع إلى شبههم ونحو ذلك، هذا تحزب محمود. لا تناكحهم ولا تنكحهم، تأكلهم تشاربهم، هذا تأديب لهم. فعقد الولاء والبراء على السنة المحضة ضد البدعة ضد الرافضة هذا لا شيء فيه، مع عدم تكفيرهم شيء آخر، قول بتكفيرهم بأعيانهم هذا لم يرد عن السلف. هذه الفرق التي هي ضمن دائرة الإسلام لكنهم أهل بدع تتحزب ضدهم، يعني بمعنى أنك تميل وتعقد الولاء والبراء على السنة المحضة على الإسلام المحض، هذا لا شيء فيه، هذا حزب محمود. أن تميل إلى أهل السنة والجماعة وتنفر من أهل البدعة والضلالة، ولا تسير معهم ولا تؤكلهم ولا تكثر سوادهم ولا تحضر مجالسهم، هذه من الأشياء المطلوبة، هذا منهج السلفي. طبعا تستخدم ما يناسب الحال والمقام معهم، إذا كانت القوة لأهل السنة فأجرهم واجب، تأديبهم واجب، والتضييق عليهم واجب، نعم. لكن قد يأتي وقت يكون لهم الصولة والجولة فتستخدم معهم أسلوب الترغيب، أسلوب النصيحة، أسلوب كذا، يختلف عنه. هذا بشكل عام الهجر، هجر الفاسق وهجر المبتدع يختلف. إذا كان ممن ينفع معهم الهجر والتأديب هذا واجب، وإذا كان الهجر والتأديب يجعله يتمادى هذا هنا أنت، بعض الناس يتمنى الفكة من المطاوع، يقول ما أبغى أحد يزورني أصلا، فلما ما تزوره هو أصلا ما يريدك أصلا، ولا يريدك تدخل مجلس ولا كذا، فتنتبه لها. نعم. طيب، التحزب على جزء من الإسلام، كما تعلمون يا إخوان أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى صراط واحد لا شك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لكن هل هذا الصراط فيه مراضي لله سبحانه وتعالى متعددة متنوعة، أم أنه شيء واحد؟ هذا الصراط له فيه مراضي لله متعددة متنوعة، فيه بر الوالدين، فيه صلة الأرحام، فيه الدعوة إلى الله، فيه الجهاد في سبيل الله، فيه طلب العلم الشرعي، فيه كذا وكذا. هذا دين الإسلام، دين الإسلام فيها أجزاء كثيرة متنوعة، لو أخذنا جزء من هذا الإسلام مثلا طلب العلم الشرعي وتحزبنا كوننا جماعة وعقدنا الولاء والبراء على طلب العلم الشرعي، من لم يطلب العلم الشرعي فهو ليس منا، ونكيد له ونتبرأ منه، ومن دخل ضمن جماعتنا التي هي مهتمة بطلب العلم الشرعي فهو حبيبنا وولينا. الله. نعم يا اخوان، ما حكم التحزب على جزء من الاسلام؟ هذا تحزب، نعم، مذموم. مذموم ها مذموم. طيب تحزب على طلب العلم، تحزب على الدعوة إلى الله، تحزب على الجهاد في سبيل الله، الأمر المعروف أنها المنكر، عادة الخلافة الإسلامية، تحزب على جزء من الإسلام، هذه دعوة إلى الحزبية المذمومة. هذا تفريق للمسلمين، تفريق لأهل السنة والجماعة. هنا لا نقبل هذا، طائفة أهل السنة طائفة أهل الإسلام المحض، لا يجوز تفريقهم، لا يجوز تفريقهم بحال من الأحوال. طالما أنت على جزء من الدين وهذا على جزء من الدين، فما يجوز أن تأخذ جزء من الدين وتنكر غيره. فما يجوز لأهل طلب العلم الشرعي يصومون أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالضلال والانحراف، فهم على طريق. ولا يجوز لأهل الدعوة إلى الله أن يصفون أهل العلم الشرعي بأنهم أهل القعود وأهل الكسل وأهل الكلام. ولا يجوز لأهل الجهاد في سبيل الله أن يصفون طلاب العلم الشرعي بأنهم طلاب سلاطين، طلاب مناصب، طلاب دنيا، ما يجوز لهم ذلك. ولا يجوز لأهل الأمر المعروف أنه علم منكر ويصفون طلاب العلم الشرعي بأنهم أهل الكتب الصفراء الذين يميلون للدعوة والكسل، ما يجوز هذا، ما يجوز. ولا يجوز التحزب لذلك ثم عقد الولاء والبراء على هذا الأمر. هذا الذي فرق المسلمين، فرق شملهم، شتتهم، وجعلهم ضعفاء. هل لنا أيها الأحبة أن ندخل أنفسنا ضمن إحدى الجماعات هذه ونتسمى بجماعة معينة غير الانتساب لأهل السنة والجماعة والألقاب التي ثبتت لهم، فيسمي نفسه مثلا بأنه جماعة الدعوة إلى الله، جماعة التبليغ، جماعة الأخوان، جماعة كذا؟ هل يجوز الدخول ضمن هذه الجماعات في البلاد الإسلامية؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا تفريق للمسلمين، هذا تفريق. لا يعني ذلك أنك ما تنضم لجماعة معينة للعمل، مثلا عندك في المسجد هذه جماعة ثقافية، هذه جماعة كذا. هذا الاجتماع مع الجماعات، مع الجماعة الطائفة من الناس المجتمع ما في إشكال، لكن أنت تحزب تدخل في الحزبيات، هذه مشكلة. لذلك طالب العلم الشرعي ينفر ويكره أشد الكراهية الحزبيات، فلا يدخل ضمنهم، لا يدخل ضمنهم، فيعادي ويوالي على حسب الحزب الذي ينتسب إليه أو الجماعة التي تحولت إلى حزب. لا يتحزب الإنسان أبدا، كن حرا طليقا، كن من أهل السنة والجماعة، كن ممن يسيرون على منهج السلف الصالح. أما الجماعات الضيقة فهذه ينفر الإنسان منها، لأنك أنت تحجز نفسك في دائرة والإسلام أكبر من ذلك. فينتبه الإنسان يفر من الحزبيات المذمومة، تحزب على جزء من الإسلام، فيبدأ يكيد الإخوان، يكذب عليهم، يضع لهم المصائب، يفرح بما ينزل بهم من مصائب. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، هذا تفريق. طيب التحزب يا إخوان على شيء أصله مباح، مثلا حب الوطن، حب القبيلة التي تنتمي إليها، حب الجهة التي ولدت فيها. ما حكم التحزب؟ هذه الأصل فيها ما حكمه؟ مباح أن يحب الإنسان الوطن الذي يعيش فيه، هذا أمر مباح. أن تحب القرية التي ولدت فيها ونشأت فيها، حين حتى الإنسان يحب الحي الذي عاش فيه، فهذا الأصل فيه مباح. لكن إذا تحزبت بمعنى أن تجعل الإسلام تابعا له، يعني هو الأصل، فتحب هذا الذي من وطنك وإن كان نصرانيا وتفضله على الذي ليس من وطنه، وان كان مسلما تقيا هذا لا يجوز. اذا محبة الاوطان الوطنية القبلية العروبة هذه الاشياء الاصل فيها الاباحة، لكن يجب ان تكون تابعة للاسلام، تابعة للاسلام. الدعوة لمحبة الوطن والاهتمام به والعناية به وهذا ما في اشكال، لكن ان تجعلها تابعة للاسلام لان الاسلام دونها هذا الاشكال، هذا الاشكال. اما اذا كان الانسان يعني ان تحافظ على هذا الوطن الذي انت تعيش فيه وتحبه وتقدم له ما تستطيع من خدمة هذا ما في شيء، بالعكس هذا الاصل في الانسان اذا اراد ان يكون سعيدا في هذه الدنيا كل يبحث له عن دور يؤديه في المجتمع، ان تكون لك دور تخدم هذا المجتمع هذا من سعادتك في هذه الحياة، تخدم قبيلتك انت مثلا من الله عز وجل بوظيفة والقرية التي انت ولدت فيها نشأت فيها قرية بعيدة عن الكهرباء بعيدة عن كذا يجب عليك ان تقدم لهم خدمات الان فتحب تلك القبيلة وتساعدهم ما في اشكال بالعكس نعم هذا صحيح، لكن تجعل الاشياء هذه كلها تحت الاسلام، تحت الاسلام دون الاسلام، لا تجعل الاسلام تابعا له فتقوم مثلا زي مثلا القومية العربية التي اقيمت مثلا في سوريا او في العراق جعل العروبة هي الاساس، هي اساس ثم الاسلام تابع لهم، فهذا النصراني العربي خلاص له المكانة وله التقدير، هذا اليهودي العربي هذا نقول لا، العروبة تعقد الولاء والبرع على العروبة على الوطنية، إذا عقدت الولاء والبرع هنا صار المذموم، صار الأمر المباح صار مذموما صار محرما. واضح يا أخوان؟ أما محبة القبيلة محبة الوطن هذا الأصل مباح ويدعو إلى العقل أصلا العقل والفطرة، لكن ما تجعلها هي التي فوق الإسلام. بقي جزية واحدة، التحزب على أمر محرم هذا واضح، التحزب على أمر محرم ما حكمه؟ محرم، مثل التحزب على الاشتراكية الليبرالية، يلا أخوة خلنا نشوف الليبرالية ونتحزب عليها، حرية، حرية من التعبد لله، هذه الأحزاب المحرمة الاشتراكية القومية الرأسمالية هذه أحزاب محرمة واضح لكم فيها. ومن الأحزاب المحرمة الأحزاب التي تحزبت على بدعة، وحزب محرم لكن يحول هذا الحزب إلى ماذا؟ وحوله الى فرقة. ان تحزبت الجماعة على بدعة فعقدت الولاء والبراء على بدعة صارت فرقة، وهذا ما سنتذاكر ان شاء الله بعد صلاة العشاء. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اذن يا اخوان اذا عقد الولاء والبراء على بدعة صار هذا الامر فرقة، الفرقة هي حزب والى وعاد على بدعة صارت هذه فرقة. طيب سيقول قائل طبعا السنة الجماعة يسمون فرقة وهم والى وعاد على السنة على الاسلام المحض، كيف تقول أنا على بدعة؟ نقول على السنة والجماعة السلام كم ولا أقشغلنا الله يكرم كشف. إذن الفرقة يا أخوان هي حزب والى وعاد على بدعة، أما أهل السنة والجماعة فيسمون فرقة أهل السنة والجماعة يسمون فرقة مع انهم يوالون ويعادون على الاسلام المحض الخالي من البدعه، اجتمعوا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادة والعبادات. طيب لماذا صموا فرقة؟ قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لأن فعل السنة جماعة فرقة، فرقة ناجية. طيب فصموا فرقة لا لأنهم فارقوا الأصل، هؤلاء فارقوا السنة بالبدعة التي ابتدعوهم، لكن أهل السنة والجماعة سموا فرقة لأنهم فارقوا، لا لأنهم فارقوا، لم يفارقوا بل هم باقون على الأصل. هذا هو الأصل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة متمسكون بالسنة سائرون عليها وما زالوا سائرين على الدرب. فارقهم أهل البدع، فارقوهم يمينا ويسارا، فارقوهم ببدع ابتدعوها سواء في العقائد والعبادات، فسموا هؤلاء فرق، فرق ضالة. وأهل السنة الجماعة سموا فرقا من باب أنهم فورقوا وهم لم يفارقوا السنة، لم يفارقوا ولم يفترقوا لم يخالفوا. لكن هناك أحزاب اتخذت الولاء والبراء على بدعها سميت فرقة، فكيف نحكم على الفرق؟ كيف نحكم على الفرقة بالنظر إلى بدعتها؟ ننظر بالنظر إلى بدعها، النظر إلى البدعة. فإذا كانت هذه البدعة مكفرة بدعة كفرية، يعني تخرج من الإنسان عن دائرة الإسلام، مثل القول بخلق القرآن، مثل رد السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها تكذيب بها، فهذه الفرقة ماذا تسمى؟ مثل البدعة الشركية، بدعة وحدة الوجود، بدعة المتصوفة التي فيها إشراك بالله سبحانه وتعالى، التقرب عبادة الأولياء، بدعة التوصل بهم وهي عبادتهم. فهذه البدعة الكفرية أو الشركية ماذا تسمى تلك الفرق؟ تسمى فرق، فرق منتسبة للإسلام، هذه فرق غير إسلامية لكنها تنتسب للإسلام. أي نعم، تسمى فرق منتسبة، مثل يعني تخرج بالإنسان عن دائرة الإسلام، مثل القول بخلق القرآن، مثل رد السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها تكذيب بها، فهذه الفرقة ماذا تسمى؟ مثل البدعة الشركية، بدعة وحدة الوجود، بدعة المتصوفة التي فيها إشراك بالله سبحانه وتعالى، التقرب عبادة الأولياء، بدعة التوصل بهم وهي عبادتهم. فهذه البدعة الكفرية أو الشركية ماذا تسمى تلك الفرق؟ تسمى فرق، فرق منتسبة للإسلام، هذه فرق غير إسلامية لكنها تنتسب للإسلام. أي نعم، تسمى فرق منتسبة، مثل الإسماعيلية، النصيرية، البابية، البهائية، الدروز، هؤلاء خرجوا ببدعهم عن ملة الإسلام. الفرق الباطنية بشكل عام هذه فرق تنتسب إلى الإسلام والإسلام منها براء، لكنها تتخذ التشيع أو التصوف، تتخذها ستار من أجل هدم الإسلام في عقيدته أو في شريعته. هي بدعها بدع كفرية، واعتقاداتها اعتقادات كفرية، هذا تسمى فرق منتسبة للإسلام. وفرق خارجة عن الإسلام أيضا من الإسلام، فرق خارجة عن الإسلام منتسبة للإسلام خارجة عن الإسلام. وهناك بدع غير كفرية، بدع لكنها ليست بدع كفرية، إنما هي بسبب تأويل أو بسبب مثل بدعة الكلابية، الأشاعرة، الماتريدية، الزيدية. هذه بدعها لم تخرج بها عن دائرة الإسلام، بدع غير كفرية. فماذا تسمى هذه الفرق؟ تسمى فرق إسلامية، يعني ما زالت في دائرة الإسلام، فرق إسلامية، هذه فرق منتسبة للإسلام. طيب، حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، هل يتحدث عن الفرق الخارج عن الإسلام ولا الفرق التي في داخل الإسلام؟ 72 فرقة هذه خارجة ولا داخلة؟ طيب كلها في النار، ايش يعني؟ على التخليد ولا على الوعيد؟ من باب التخليد ام من باب الوعيد؟ كيف؟ نعم. طيب وما الراجح؟ اللحظة، لا الصحيح انهم على الوعيد، كلها في النار إلا واحدة، المقصود بها الفرق التي هي في دائرة الإسلام، الخوارج، المرجئة، المعتزلة، القدرية، الجبرية، هذه الفرق التي لم تخرج بها بدعها عن دائرة الإسلام. والسبب؟ لا لا، الناجية هذه تنجو من النار، الناجية يعني من النار، وتلك لا لا تنجو من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار. لكن هل هو من باب الوعيد، يعني هم مثل أصحاب الكبائر أو يخلدون؟ فإذا قلنا أن الكلام عن الفرق الخارج عن الإسلام فهذا هم من باب التخليد، من كفروا أشركوا بالله. وإن قلنا أنهم أن الحديث يتحدث عن الفرق التي هي ما زالت في دائرة الإسلام لكنها تركت السنة واتجهت إلى البدع، لكن بدعها غير كفرية، فيكون من باب الوعيد، من باب الوعيد للتخليد. من باب الوعيد يعني هم موعودون بالنار، فقد يعذبهم الله، فقد يعذبهم مثل أصحاب الكبائر، لا يدخل جنة قتات حينما، هذا يعني معناها وعيد. والوعيد يختلف عن الوعد في حق الله تبارك وتعالى، فالوعد ينجزه الله، والوعيد الله تبارك وتعالى قد يعفو عن صاحبه ويغفر له، تجاوز عنه. نعم. طيب لماذا قلنا الراجح انه على الوعيد، وان هؤلاء لم يخرجوا في بدعهم عن دائرة الاسلام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق امتي، فطالما ان عدهم من امته فدل ذلك على انهم من الامة الاسلامية، فهذه امة يتحدث عن امة الاجابة ليست امة الدعوة. نعم. واضح يا اخوان؟ الفرق تنقسم الى قسمين، فرقة اسلامية وفرقة منتسبة للاسلام وفرقة خارجة عن الاسلام. فرقة الاسلامية التي لم تخرج بها بدعوة عن دائرة الاسلام، ليست كفرية، ليست مكفرة، انما هي مفسقة، يعني من باب الكبائر، فهذه تعتبر فرق، فرق اسلامية، وتلك فرق خارجة عن الاسلام، الاسماعيلية، النصيرية، الدروز، البابية، البهائية، القاديانية، الفرق التي باطلة في امريكا، هذه كلها فرق تنتسب الاسلام والاسلام منها فرع. اما الزيدية والاشاعرة هذه الفرق هي فرق ما زالت في دائرة الاسلام. ننتقل الان للكلام عن السنة، ما معناها، ومن هم اهل السنة والجماعة، نمر على هذه الأشياء مرور سريع بإذن الله. ما معنى السنة يا اخوان؟ ما هي السنة؟ نعم، في اللغة الطريقة والسيرة، سواء كانت محمودة او مذمومة، من سنة في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سنة في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. اذا السنة تأتي في اللغة بمعنى السيرة والطريقة، وفي الاصطلاح تتنوع بحسب المتحدثين فيها، فهناك السنة عند المحدثين، هناك السنة عند الأصوليين، هناك السنة عند الفقهاء، وهناك السنة عند المتكلمين في باب العقائد، عند أهل العقيدة، لكل أناس مصطلح لهم فيها. السنة عند المحدثين كما تعلمون جميعا هي كل قول أو فعل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير، أو وصف، صفة خلقية أو خلقية، كلها تسمى سنة. سنة عند الأصوليين ما ثبت عن طريق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها سنة، والقرآن القرآن والسنة. عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. عند المتحدثين في العقيدة السنة عندهم هي الإسلام كله، هي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عند أهل العقيدة يقال السنة يقصدون بها الإسلام كله، الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، فالإسلام كله هو السنة، الدين كله هو السنة، ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد، في باب العبادات، هذا سنة، ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات يسمى سنة. السنة هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الأقوال والأفعال، والاعتقادات، تسمى سنة. نعم، هذا أيضا من معاني السنة عند أهل السنة والجماعة، ضد البدعة، السنة ضد البدعة، فالسنة هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة. فما هي السنة؟ السنة هي عدم الارتداء وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. السنة ضد البدعة. وهناك اطلاق خاص ايضا للسنة تقول به اهل العقيدة، السنة ضد الشيعة، سنة سني وشيعي، هذا ايضا من المصطلحات. يقصد ان هذا من اهل السنة يعني ليس شيعيا. فكل من قال، كل من رتب الخلفاء في الفضل كما كترتيبهم في الخلافة، فقال بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى عنهم، قالوا هذا سني. وكل من قدم عليا على أبي بكر وعمر، كل من قدم علي قال بأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى شيعي. فمن هذا الباب يطلق أحيانا على الأشاعرة وعلى الماتريديه أنهم سنيون، وعلى المعتزلة أحيانا إن كان المعتزلة لهم كلام الصحابة، لكن بالذات الأشاعرة قد نجد في بعض الكتب وقد يطلق عليهم الشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أهل السنة. والجماعة لا يقصد فيهم، آسف، يقول عنهم من أهل السنة، لا يقصد بهم يعني ضد البدعة المتمسكون بالسنة، لا يقصد بهم أنهم ليسوا شيعيين، ليسوا شيعيون، ليسوا من الشيعة. هذا إطلاق خاص حين يستخدم هذا التعبير ويقال سني وشيعي، فيدخل ضمن السني من رأى من قال بأن الخلفاء رتبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، قالوا أنا هذا سني، من تربى عن الصحابة سني. وضد الشيعي من اعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان قد اغتصبوا الخلافة من علي سمى شيعي، وضدهم السنة. من هذا الباب قد يدرج ضمن السنة وناس ليسوا على يعني يكونون على بدعة لكنهم ليسوا من الشيعة، فهذا ننتبه لهذا الإطلاق. ويفتخر الأشاعرة الماتريدية بهذا اللقب، يسمون أنفسهم على السنة الجماعة، ويرددون هذا اللقب بناء على أنهم ليسوا شيعة، ويسمون أهل السنة سلفية، ويسمون أنفسهم بالخلف، ويفتخرون بهذا. شاعرة أي ضد السلف، يعني خلفوا، هم ما يعتبروا أنفسهم خلفوا الصحابة بسوء، لا، أنهم هم أولئك سلف وهؤلاء خلف، ويرون أن الخلف هؤلاء استخدموا مناهج جديدة، استخدموا العقل في دعم النقل، ويرون أهل السلف هؤلاء ناس فقط استخدموا النقل وجمدوا على ذلك، والمعتزلة هؤلاء ناس قدموا العقل على النقل. فيرون الأشاعرة والماتريدية يتوسطوا بين الفريقين، يسمون أنفسهم بالخلف ويسمون أنفسهم بأهل السنة، ويسمون هؤلاء أهل السنة السلفية، ويسمون أنفسهم الخلفية، الخلف سموا المعتزلة بهذا الاسم المعتزل، هذا موجود في كتب الأشاعرة، سمون أنفسهم بهذا الاسم من قديم. أي نعم، هذا سني وشيعي. فكل من قال بأن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر ثم عمر هذا سني، وهذا الشيعي كتصنيف سني ضد الشيعي، لكن في تصنيف آخر سني وبدعي، فهم لا يدخل من ضمن هذا التصنيف الأشاعرة. هذا معنى السنة. من هم أهل السنة والجماعة؟ الجماعة قبل أن نتحدث، ما معنى الجماعة؟ الجماعة المقصود بها جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. أيضا من معاني الجماعة أنهم الصحابة، الجماعة هم الصحابة. ومن معاني الجماعة هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، سموا الجماعة. من معاني الجماعة أهل الإجماع الذين قالوا بالكتاب والسنة والإجماع، سمون الجماعة. نعم، الجماعة أهل الاجتماع ضد الفرقة، أيضا هذه من المعاني. طبعا سترجعون لهذه تجدونها في كتاب الرحيلي. أنت حضرت كتاب الرحيلي معه؟ في كتاب مقرر عليكم موقف أهل السنة والجماعة من أهل الهوى والبدع، المقرر عليكم فيه، وأيضا للأخوات لمقدمة الكتاب والمدخل فقط. نعم، مقدمة الكتاب والمدخل. طبعا بالنسبة للجماعة والحزب والفرقة هذه ليست موجودة فيها، موجودة في كتاب مادة العقيدة. شفت كتاب مادة العقيدة صلى المرحلة الجامعية موجود في هذه، أو تكتفون بما كتب في السبورة. أما تعريف السنة ومن هم أهل السنة والجماعة هذه ترجعون لها، تعريف البدعة من هم أهل البدعة والضلالة ترجعون فيها إلى كتاب الرحيلي. بالنسبة للخوارج والشيعة، وإن كان الشيعة إحنا سنكتفي بالشيعة الاثنى عشرية لأن الشيعة الغلاة تدخل المستوى الثالث اللي بعد هذا. المستوى آخر تأخذ منزل الإسماعيلية النصيرية الدروز البابية البهائية، يعني الفرق المنتسبة. هنا سنأخذ الفرق، المفروض هذه فرق إسلامية، سنأخذ الخوارج مرجع الشيعة، سنتحدث عن الشيعة الزيدية والاثنى عشرية. الاثنى عشرية باعتبار يعني أنهم يعني الصحيح ما نقول عن الشيعة أنهم كفار، لكن نقول من قال أن القرآن ناقص وكافر، فالشيعة الاثنى عشرية سندرسها من هذا الباب ومن هذا المستوى. نعم، إن يسر الله. خوارج سنأخذ الأربع الفرق الرئيسية يعني بشكل مبسط، نأخذ الأباضية، نأخذ الصفرية، النجدات، المحكمة الأوائل، أو الأزارقة، نأخذ يعني بشكل مختصر، ثم ندرج ضمن الكلام عن جماعة تكفير الهجرة. وإن تيسر تكلمنا عن جماعة الغلاة التكفير اللي هم يطلق عليهم إعلاميا الفئة الضالة، وكمصطلح عقدي هؤلاء يسمون يدرجون ضمن الغلاة التكفير. الغلاة التكفير سنأخذ مقارنة بين الخوارج بين البغاة وبين المعتزلة وبين جماعة تكفير الهجرة وبين الغلاة التكفير، سنأخذها في الجدول مقارنة بين هذه إن شاء الله. لكن أتوقع ما لن يكون إلا بعد العيد، أظن هذا الأسبوع آخر أسبوع، ما أظن، أظن الأسبوع القادم ما أظن عندكم دراسة أصلا، قد يكون ما في غير بعد العيد. طيب خلنا ندرس الشيعة أو شيء. أو شيء أنت تدرس الشيعة حتى تفرق بين الإسماعيلية بين الزيدية بين الاثنى عشرية، إذا عرفت أصولها من عرفت تبدأ تدرس. يعني لا هذا من الإسماعيلية لا بترفع قائدهم، سيكون لنا درس فيه إن شاء الله. ميزة الإسماعيلية من باب الاستطراد أنهم يرجعون ويتسننون، إذا خرجوا خرج الإسماعيلي المكرمي، لكن أيضا ما صح نسميهم اليامي لأن اليامي قبيلة وهي تشيعت، لكن ما زال فيهم كثير يعني من السنة الحمد لله. ولفظ في قبيلة يام أنها قبيلة سنية، لكن نزلوا عليهم المكارمة مكرمي من جبال حراز من أرض اليمن بسبب القتال بينهم وبين الدولة الصليحية، الدولة الصليحية الزيدية، والزيود الإسماعيلية بين الحروب طاحنة، فطردوهم فنزلوا على قبيلة يام فأكرموهم وجاءهم بطريق الزهد، أظهروا لهم الزهد وهم أصحاب سحر أصحاب، فدخلوا عليهم يعني تشيع كثير من قبيلتين بسببه. نعم. على كل حال هذا الإسماعيلية إذا خرجوا من نجران توجهوا مثلا الرياض جدة كذا وجدوا من يناقشهم يعلمهم يتركون يتسننون، والسبب أن عقائد الإسماعيلية عقائد صعبة جدا، فما يدرسها العام، نظرية الفيض الأفلاطوني نظرية كذا فيها صعوبة، بخلاف الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية في الأحسن قل من يتسنن منهم لأنها مبنية على العواطف، فيرضعون هذه العقائد رضاعة، فيعطوهم محبة علي وبغض أبو بكر عمر وأنهم ظلموا آل البيت وأنهم كذا، فهذه فيتربون عنها وأن أهل السنة هذولا كذبة وأنهم ناصبوا العداء لآل البيت، فقل من يتسنن من الشيعة الاثنى عشرين، ثم دينهم مبني على الكذب، ما عندك ما عندهم أصول تناقشهم عليها، أو فالإسماعيلية سهل غالبا يهديهم الله. فصلنا إذن السنة، عرفنا معنى السنة، من هم أهل السنة والجماعة؟ نقول هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقيدة وباب العبادة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم المتمسكون بالكتاب والسنة والإجماع، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم الباقون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في العقيدة والعبادة. أما أمور الدنيا فهم يبتدعون فيها، الأمور المتعلقة بالعلوم، المتعلقة بالأرض، بالكون، بالإنسان، هذا مجال للعقل التوفيق فيها. أما المجالات التوقيفية التي جاء الشرع ووقفنا عليها وطالبنا بالوقوف عند ما جاء به، فأهل السنة والجماعة يقفون عندها. الحقائق تنقسم إلى قسمين، حقائق توقيفية وحقائق توفيقية. الحقائق التوقيفية هذه التي لا مجال للعقل لتجاوزها، فجاء الشرع وزودك لما تحتاجه فيها من الغيبيات. أما المجالات التي للعقل التوفيق فيها فينظر ويبتدع، فهذه في غير العقائد والعبادات من أمور الدنيا مسموح لك بذلك، ثم مسموح لك بأن وهذا العقل مجال التوفيق فيها ما استحدث من مستجدات في هذا العصر تقيسه على الأصول، فالقياس جاء به الشرع. نعم. أهل السنة والجماعة هم الباقون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ما هي أبرز صفات أهل السنة والجماعة؟ أبرز صفاتهم يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء من العقول والآراء والأهواء والشهوات، يقدمون يأخذون بالكتاب والسنة، وعند عدم فهمهم لما في نصوص الكتاب والسنة يتهمون آراءهم، يتهمون رأيهم وعقولهم أن هي التي قصرت عن فهم هذا العمر، فهم يقدمون الكتاب والسنة ويفهمون الكتاب والسنة على ضوء ما فهمه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، يقدمون الكتاب والسنة على الرأي وعلى الهوى وعلى الذوق وعلى الوجد وعلى السياسة وعلى العادات وعلى الأعراف. نعم. الأمر الثاني من صفات أهل السنة والجماعة ومن أبرز صفاتهم أنهم يردون ما تشابه عليهم إلى الأمور المحكمة. من صفاتهم يردون المتشابه إلى المحكم، فإذا اشتبه عليهم شيء في باب الإيمان، اشتبه عليهم شيء في باب الأسماء والصفات، اشتبه عليهم شيء في التوحيد، إذا اشتبه عليهم شيء ردوه إلى المحكم الواضح البين. فإذا جاء حديث مثلا فيه أن الإنسان يدخل الجنة بغير عمل، ردوا هذا الفهم إلى إيش؟ إلى المحكم. ما هو المحكم؟ أن الإيمان قول وعمل، وأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعمل، فيردون هذا المتشابه إلى المحكم فيقول لأن لهذا تفسير، فهذا الإنسان مثلا أسلم ثم مات مباشرة، فالمقصود بالعمل هنا العمل الكثير، العمل كذا. فإنسان مثلا أسلم ودخل في أرض المعركة فقتل، عمل أو لا عمل، لكن يعني من غير صلاة ولا صوم ولا. فقد يأتي النص بهذا الشكل، مثلا حديث الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بالعابد 100، ثم جاء إلى العالم فأمره أن يسافر إلى البلد الآخر فمات في منتصف الطريق. ورد بعض الروايات أنه طبعا مال يعني بشبر إلى البلد الصالح، المهم فدخل الجنة بغير عمل. أي عمل مقصود؟ عمل كثير ولو عمل. فما نأتي لمثل هذه النصوص فنرد بها المحكم فنقول الإيمان قول بلا عمل، لا، أو أن الإنسان يدخل الجنة من غير عمل. دائما هذا منهج أهل السنة والجماعة، الأشياء المتشابهة التي يشتبه أمرها نردها للمحكم. لو جاءك شخص وقال لك مثلا دعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور رحمك الله، شوش عليك مثلا بأن الذهاب للصالحين والالتجاء بقبورهم هذا ليس طلب منهم، إنما هو طلب من الله بهم فتوسل وتشفع، وأعطاك بعض النصوص أشكلت عليك، ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله استغفر لهم الرسول. فدائما ما هي طريقة أهل السنة والجماعة؟ هذه الأمور المتشابهة نقول عندنا محكم، المحكم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن من دعا الموتى فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد جاء من أجل إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وقد اعتبر الشرع أن من توجه إلى أصحاب القبور بالدعاء والاستغاثة والاستعاذة أنه مشرك، وسمى فعلهم عبادة. ما نعبدهم قال إلا ليقربونا، ما نعبدهم إلا ليقربونا لله سبحانه. المقصود في أمور التوحيد نرد المتشابه إلى المحكم. هذه من صفات أهل السنة والجماعة، تقديم نصوص الكتاب والسنة على كل شيء، رد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. البدعة ما معناها؟ ما معنى البدعة؟ البدعة هي مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العقيدة أو باب العبادة. هي أن يأتي الإنسان بشيء في دين الله لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، بدعة أن يأتي الإنسان بعقيدة أو عبادة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. البدعة هي طريقة مخترعة، هي طريقة في الدين مخترعة تضاحي الشرعية، يقصد بالسلوك عليهم المبالغة في التعبد لله تعالى. كيف نعرف البدعة يا اخوان؟ البدعة قلنا هي أمر حادث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الحادث هذا الذي بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر إليه. طبعا هنا البدعة يعني تعتبر لغة، أمر حادث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نحكم عليها ننظر هل الأمر الحادث هذا في الدين أم في الدنيا؟ إذا كان في الدنيا في أحداث السيارات والصنايع فما حكم هذا الأمر؟ هذه بدعة لغة، يعني بديع السماوات والأرض، يعني مخترعهما على غير مثال سابق. الشيء الجديد الذي ليس له مثال يسمى بدعة، ابتداع يعني اختراع. فالاختراعات هذه الجديدة في أمور الدنيا جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة إذا لم يكن فيها ضرر. وليس لها علاقة بالبدعة الشرعية، بدعة كمصطلح شرعي، إنما هي بدعة لغة بمعنى أتى الإنسان بشيء جديد لم يسبق إليه فنقول هذا مبتدع مخترع. نعم. أما إذا كان في الدين الأمر الحادث هذا اللي بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، فننظر إذا كان في الدين ننظر إلى السبب المقتضي لإيجاده، لماذا فعل الإنسان هذا الشيء. فإذا كان السبب المقتضي لإيجاده كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو السبب المقتضي لإيجاده لم يكن موجودا، أحد احتمالين، كان السبب الذي من أجله أوجد الإنسان هذه البدعة التي في الدين كان السبب موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الأمر؟ ايه بدعة في الدين والسبب الذي دعا هذا الإجابة كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ بدعة ضلالة، هذه بدعة ضلالة. يعني المولد مثلا، نقول لهؤلاء الذين أتوا بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم يحتفلون به ويتعبدون، نقول لهم هل هذا الأمر في الدين أم في الدنيا؟ هل تقصدون بذلك التقرب إلى الله أم لا تقصدون بالتقرب إلى الله؟ إذا قال التقرب إلى الله إذن هذا في الدين، أنتم تتعبدون لله بهذا الأمر بهذا الاحتفال، إذا هو أمر ديني. طيب لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا محبة لرسول الله طيب المحبة هذه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كانوا يحبون. طيب السبب مقتضي الإيجاد وهو أنكم فعلتم ذلك حبا في رسول الله، كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلهم ولم يحب الصحابة على فعله، فأتيتم ببدعة في الدين وكل بدعة ضلالة. أما إذا كان السبب الذي دعاكم لإيجاده لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن، والسبب طيب لماذا وجد؟ بتقصير من المسلمين أنفسهم أو بعدم تقصير منهم، إنما هو أمر خارج عن إرادتهم عن طوعهم. فإذا كان يا أخوان بعدم تقصير منهم، مثلا الأذان في مكبرات الصوت، الأذان في مكبرات الصوت أمر حادث أو غير حادث؟ أمر حادث. طيب في الدين أم في الدنيا؟ هو في الدين أذان. نعم، أليس هو الأذان نفسه؟ نعم. فهل هذه الآن مكبر عندما تبدأ في المكبر عبادة ولا ليست عبادة؟ أقصد استخدام المكبر في أداء عبادة، أنت تستخدم المكبر في أداء عبادة، العبادة نفسها ما أتيت بها شيء لكن استخدمت وسيلة، فهذه الوسيلة تسمى مصلحة مرسلة، هذه مصالح مرسلة لمعالجة هذا الأمر. ونصلنا يا أخوان، إذا كان هذا الأمر في الدين والسبب المقتضي الإيجاد لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونتج بسبب عدم تقصير من المسلمين، إنما هذه العمائر هي التي بنيت، هذا الأمر لا يدخل في نفس العبادة في كيفية العبادة، إنما هو أمر مساعد في إظهار العبادة في الإعلام، الأذان نفسه عبادة، نحن ما أتينا بشيء في نفس الألفاظ، الأذان هو الأذان، لكن كان المؤذن يصعد على السطح ويرفع صوته بالأذان، الآن في شيء يساعده في رفع الصوت بالأذان وهو مكبرات الصوت، فصارت هذه المكبرات هل في الدنيا ولا في الدين؟ استخدامها في أمر ديني لكنها تعتبر من باب المصلحة المرسلة وليست هي داخل ضمن العبادات. من هذا الباب كذلك يمكن أن يكون ما يتعلق بالسجاد وكيفية الخطوط التي فيه، يعني قد تدخل من هذا لأنه ما دخل في شيء عبادي نفس العبادة كيفية الصلاة، إنما هم المطلوب التساوي، هذه هي تساعد على التساوي. نعم، يعني تدخل ضمن المصالح المرسلة. نعم نعم، لكن هل هناك حديث يقول انه تضع الخطوط وكذا؟ لا، فما نبالغ ولا تبيع حديث ضعيفة او موضوعة فنقول يعني هي تنص على هذا، لا، هذه الامور التي ما تدخل ضمن العبادات ضمن اداء الكيفية هذه تدخل ضمن مصالح المرسلة. أما إذا كان بتقصير من المسلمين هم أهملوا حتى صارت هناك سبب مقتضي لإيجاد هذا الفعل بسبب إهمالهم، مثل مثلا جمع أموال، لا جمع القرون هنا هذا مش تقصير، هذا مش تقصير. جمع القرآن اشتد القتل بحفاظ القرآن، فرأوا أن الحاجة لجمع المصاحف لكتابة جمع القرآن في مصحف واحد. نعم، لما وقع الخلاف بينهم صار هذا يقرأ بقراءة كذا بحرف كذا وهذا يقرأ بحرف كذا، فجمع على حرف واحد وهو حرف قريش، فكانت هذا أيضا مصلحة مرسلة. أما إذا كان بتقصير من المسلمين، مثلا أهملوا جمع أموال الزكاة ثم احتاج بيت المال، بيت مال المسلمين احتاج إلى دعم، فتفرض على الناس أموال غير الزكاة وتجعلهم تجعل هذا الأمر أمر ديني واجب عليهم، نقول لها أنا دخلت بالإضافة إلى كونه بدعة، هذا أمر محرم أيضا. واضح يا أخوان؟ لكن المفروض تجمع جمع الزكاة، ما تجمع من الناس تهمل جمع الزكاة ثم تطلب منهم أن يدفع مبلغ تدينا لله تبارك وتعالى، بذلك صار ابتداء هنا. واضح يا أخوان؟ إذا كان السبب الذي دعانا لإيجاد هذا الفعل لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذا ناتجا عن تقصير المسلمين في الأخذ بالسنة، فأداهم هذا التقصير في الأخذ بالسنة للابتداء، نقول هذا يدخل في باب البدعة. واضح يا إخوان؟ هذه لا شك بدعة، بالإضافة إلى حرمتهم، حرمتهم من شيء آخر كأخذ أموال الناس بغير حق. لكن لو كان بيت مال المسلمين محتاج إلى دعم وجمعت الزكوات وما زال هناك حاجة، يدخل ضمن المصلحة المرسلة فيفرض على الناس فرضا. نعم، هذا شيء آخر. هذه مصلحة مرسلة، لا لا لا، ليست من البدع الجائزة، إنما هي مصلحة مرسلة مع كونها أمر بدعة لغوية، لأن هذه عادة ما تكون في كيفية العبادة، ما تتدخل في نفس العبادة وفي نفس العقيدة، ما لها علاقة، لكن هي وسائل، هذه الوسائل دعانا إليها أشياء صحيح لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتجت عن حاجة كالزحام الشديد في المكبرات الصوت في كذا، فهذه عادة تكون وسائل تسمى مصالح مرسلة، مصلحة مرسلة، لكن ليست لم يسمى بدعة. حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فالبدعة هي ما حدث في الدين وكان السبب المقتضي لإيجاده موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ضلالة، وكذلك ما حدث في الدين وكان السبب المقتضي لإيجاده لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان ناشئا عن تقصير من المسلمين، تدخل في البدعة. عن ماذا؟ فتح الجمع الأموال؟ تقصير المسلمين مثلا، تقريبا هذا أشهر مثال يذكر فيه، يعني يكون السبب المقتضي لإيجاده لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا هذا يعني أبرز مثال نذكر فيه. كان تقريبا هذا رز السلام، يعني طالما انت قصرت في السنة فدعاك ذلك الى الاخذ بالبدعة، ولو انك اتيت بالسنة ما احتجت الى ذلك، هكذا يعني تشريط الصفوف مثلا عن طريق لا قول السوء مثلا، وتأتي إلى الأكتاف رص المناكب والعقاب. طيب هذه السنة. فلو أنك تركت مثلا السنة وأتيت بأشياء مبتدعة عشان ترسم يعني تدخل ضمن هذا. يعني لو أتيت بالسنة ما احتجتل. فلو قال إنسان يعني الناس صاروا ما يعرفوا ترسم والأشياء فأنا أتي بأشياء ترسم فيبتدع أشياء معينة في طريقة في الرسم نقول لها ما يجوز. لكن مثلا الصفوف الآن طويلة جدا، مساجد كبيرة جدا، شايف يصعب أن يقوم الإمام بنفسه فيضع لد على صدورهم ويسويهم. فوضعت السجادات بطريقة ما بحيث تكون كعلامات يستطيع الناس يترصون عليها. فعلموا كيفية الاستواء فما في بأس. حد عنده سؤال؟ نعم، أبرز ألقاب رسول الجماعة. نعم حسن تالي ما ذكرناه. من أبرز ألقابهم هم أهل السنة، ليس لهم اسم يتسمون به إلا أهل السنة، لكن هناك ألقاب ضربت في الكتاب السنة أيضا فأخذوا بها وتسموا بها أيضا، مثل وستبقى أو معنى الحديث طائفة من أمتي على الحق منصورة. نعم لا يضر فسم الطائفة المنصورة، من ألقاب الطائفة المنصورة. أيضا من ألقاب الفرقة الناجية، كلها في النار إلا واحدة، هذه الفرقة الناجية. من ألقابهم السلفية، استخدموا هذا المقابل الخلف، يعني الذين يمشون على ما سار عليه السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون. نعم، أهم شيء ما السنة ما ينتسبون للأشخاص، لا ينتسبون للأشخاص ولا ينتسبون إلى صفات قاصر على جزء من الدين، ليس لهم هذا. يعني لا ينتسبون إلى الأشخاص كالجهميين للجهم صفوان ولا إلى عقائد خاصة معينة مثل المعتزلة لاعتزالهم، الاعتزال قادتهم مجلس الحسن البصري. فلا لا لصفات محددة ولا لأسماء معينة، إنما هم ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال لك شخص أنت عثماني أو أنت من أتباع علي تقول أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هم هذا الطريق، ليس لهم لقب غير الإسلام يتسمون به. والسنة المحضة على السنة، على الإسلام المحضة على السنة والجماعة. لورود ذلك، لورود هذه الأسماء لهم في الكتاب والسنة، لم يخترعوا أسماء ولو عادوا عليها. نعم. وأهل البدعة والضلالة هم الذين اجتمعوا على أصل مخالف للكتاب والسنة، على بدعة اجتمعوا عليها وخالفوا الكتاب والسنة على هذه البدعة. فأهل البدعة والضلال هم الذين اجتمعوا على أصل أو أكثر من الأصول المخالفة للكتاب والسنة في العقيدة أو العبادة. من أبرز صفات أهل البدعة والضلال أنهم يقدمون عقولهم وأهواءهم وآراءهم، يقدمونها على الكتاب والسنة. ومن أبرز صفاتهم اتباع المتشابه وترك المحكم، البدعة والضلال، البدعة والضلال هذا أبرز صفاتهم. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. طريقة في الدين وخلاص، تعرف الشاطبي طريقة في الدين يعني ليست في الدنيا. مخترعة يعني مبتدعة تضاهي الشرعية أن يعني تشابه الطريقة الشرعية ليست منها. طبعا هذه مسألة تسمى البدع الإضافية، هناك بدع حقيقية هناك بدع إضافية، فالشاطب هنا يعرف البدع الإضافية طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية أن يعني تشابه الطريقة الشرعية من وجه وتخالفها من وجه آخر، فبسبب المشابهة للوجه هذا ظن الناس أنها سنة، لكن لمخالفتها من جهة أخرى صارت بدعة. والمشاكل كلها في البدعة الإضافية وليست في البدعة الحقيقية. فيقول بدعة يعرف البدعة الإضافية طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليه يعني بالسير عليه المبالغ في التعبد لله تعالى. البدعة الإضافية هي مخالفة السنة في وصف أو في جنس وفي العدد وفي الكيفية لأمر سني. الصلاة ما حكمها؟ خير موضوع، أفضل ما يتقرب الإنسان به إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة، لكن عندما تحدد ليلة معينة تصلي فيها تعبد لله بذلك نقول هنا صارت المخالفة. ليلة 27 من رجب تقوم الليل نقول هنا صارت المخالفة، خالفت في ماذا؟ في تحديد الزمن، أو تخالف في تحديد الكيفية، تصلي مثلا 3 ركعات في الضحى نقول هنا صارت بدعة، مع أنها صلاة تذكر الله سبحانه وتعالى بعدد معين تثبت عليه الأمر في الشرع صار بدعة من هذه الناحية، وهكذا يعني هذا يسمى البدعة الإضافية. هذا صلى الله عليه وسلم بارك على رسول محمد جزاكم الله خيرا.